إِنَّ وأرسلنا الرياح

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أقل لأسجد لبشر خلقته من خلقال يدخلوها بسلام نبئ عبادي